المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. تعليقات ابن سعدي على صفوة أصول الفقه، تأليف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فوائد مهمة من تقريرات شيخنا في أصول الفقه، وقت قراءتنا عليه في منتخبه من مختصر التحرير في 14 من ذي الحجة سنة 57 و300 وألف. أهمية علم أصول الفقه. قوله: الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن علم أصول الفقه علم شريف مهم يحصل بمعرفته لطالب العلم ملكة يقتدر بها على النظر الصحيح في أصول الأحكام، ويتمكن من الاستدلال على الحلال والحرام، ويستعين به على استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة، ويعرف كيفية ذلك كله وطريقه. الغالب أن الخطب في أوائل الكتب تدل على مضمون الكتاب. العلوم الشرعية: الكتاب والسنة والفقه وأصول الدين، وما سواها من العلوم النافعة كعلم العربية على اختلافها من نحو ولغة، فهو وسيلة إليها. علم أصول الفقه يحتاج إليه المفسر والمحدث والفقيه. قوله: ملكة، أي قوة ذاتية. أدلة الفقه: أدلة تفصيلية، وأدلة أصول الفقه: أدلة كلية إجمالية. بعض العلماء قال إن علوم أصول الفقه فرض عين، وبعضهم قال فرض كفاية، وبعضهم فصل فقال: الفقه الذي يحتاجه بنفسه ويحتاج إليه الناس فهو فرض عين بحقه، وما عداه فهو فرض كفاية. قال العكبري: أعظم ما توصل به إلى إحكام الدين إتقان أصول الفقه، وشيء من أصول الدين. قال ابن الجوزي: من تمكن من أصول الفقه وعرف كثيرا من تفاصيله صلح للاجتهاد. الغالب أن أصول الفقه ليس فيها خلاف بين المذاهب بخلاف الفروع. قوله: ويعرف كيفية ذلك كله وطريقه، أي الثلاثة المذكورة قبل، وهي النظر الصحيح والاستدلال على الحلال والحرام والاستنباط. قوله: وهذا مختصر انتقيته من كتب أصول الفقه، اقتصرت فيه على المهم المحتاج إليه، واجتهدت في توضيحه، لأن الحاجة إلى التوضيح والبيان أشد من الحاجة إلى الحذف والاختصار، وأرجو الله تعالى الإعانة والسداد، وسلوك أقرب طريق يوصل إلى الهدى والرشاد بمنه وكرمه، آمين. علي بن سليمان المرداوي صاحب الإنصاف صنف التحرير من الروضة، وكتاب لأبي الخطاب، وكتاب لأبي الفخر إسماعيل وغيرها، ذكر فيه أقوالا ثم اختصره الفتوحي صاحب المنتهى، وبناه على قول واحد وشرحه. تعريف علم أصول الفقه. قوله: اعلم أن أصول الفقه هي الأدلة الموصلة إليه، هذا هو حد أصول الفقه. وأما حد الفقه فهو معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالاستدلال. قوله: وأصلها الكتاب والسنة، أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، وهما الأصل. قوله: والإجماع مستند عليهما، وهو اتفاق مجتهد الأمة على حكم شرعي. قوله: والقياس على أحد هذه الثلاثة. فهذه الأربعة الأصول هي التي يتكلم عليها في كتب أصول الفقه وكلامهم على الحروف، لأنها مما ينبئ عنها، والذي يتكلم عليه أهل العقائد والتوحيد في كتبهم. أصول الإيمان الستة، والذي يتكلم عليه أهل العقائد والتوحيد في كتبهم أصول الإيمان الستة المذكورة في حديث جبريل، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والذي يتكلم عليه الفقهاء في كتب الفروع العبادات الأربع: الصلاة والزكاة والحج والصيام. وأما الشهادتان فلا. أقسام الحكم الشرعي. قوله: والأحكام الشرعية خمسة: الواجب، وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، والحرام يقابله أي يعاكسه، فالتقابل التعاكس، والمسنون، وهو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، وضده المكروه والمباح، المباح ما لا يتعلق به مدح ولا ذم. الأمر والنهي، قوله: وإذا ورد الأمر في الكتاب والسنة سواء كان بصيغة الأمر أو الخبر، نحو قوله تعالى: والوالدات يرضعن والمطلقات يتربصن، فالأصل أنه للوجوب إلا لقرينة تصرفه إلى الندب أو الإباحة. الأصل أن الأمر للوجوب إلا إذا دل الدليل والقرينة للاستحباب، نحو: وأشهدوا ذوي عدل منكم، فهو للاستحباب. قوله: إذا كان بعد الحظر غالبا، نحو: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فهو للإباحة. ومثله قوله: وإذا حللتم فاصطادوا. قال ابن كثير: الأمر بعد الحظر يرد الأشياء إلى ما كانت عليه قبله. وقال غيره: إنه للإباحة وليس بكلي، إنما هو أغلبي، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فهو للاستحباب بالاتفاق. ولذلك قال المصنف غالبا، والنهي للتحريم إلا بقرينة تصرفه إلى الكراهة. الألفاظ، قوله: ويتعين حمل الألفاظ على حقائقها دون ما قالوا إنه مجاز. الحقيقة هو اللفظ الموضوع للمعنى أولا، والمجاز هو اللفظ الموضوع ثانية. وقيل: الحقيقة هي التي تفهم من اللفظ من غير قيد، والمجاز لا يفهم إلا بقيد أو قرينة، وأنكره شيخ الإسلام في كتاب الإيمان. وأكثر ما تنفع هذه القاعدة في باب الصفات، لأن الجهمية يتأولون الصفات ويدعون أنها مجاز. مثاله الرحمة، فهم يقولون مجاز في النعمة، ونقول رحمة حقيقية. قوله: وعلى عمومها دون خصوصها. مثاله: وأن تجمعوا بين الأختين. فهل المراد العموم بأن يحرم الجمع بينهما في النكاح وملك اليمين، أو أنه خاص بالزواج؟ فالأصل العموم، ومن ادعى الخصوص فعليه الدليل. ومثاله حديث من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المشتري. قوله: على استقلاله، أي ليس فيه حذف دون إضماره. الإضمار الحذف، وهذه القاعدة تجري على قواعد أهل الأصول وأهل النحو. مثاله: وعلى الذين يطيقونه فدية، قدر فيه بعضهم لا، والصواب حذفها حسب هذه القاعدة. قوله: وعلى إطلاقه دون تقييده، فمن ادعى أن هذا الحكم مقيد بشيء دون شيء فعليه الدليل، وإلا فهو مطلق. العموم غير الإطلاق، فكل منهما به معنى غير الآخر، وكثيرا ما يشتبهان. قوله: وعلى أنه مؤسس للحكم لا مؤكد، أي مثبت له ابتداء لا مؤكد، ففي سورة الرحمن: فبأي آلاء ربكما تكذبان، فكل جملة منها مؤسسة لا مؤكدة لما قبلها، وغلطوا من قال ذلك، ومثلها سورة المرسلات. فالأصل عدم التأكيد إلا ما دل عليه الدليل. قوله: وعلى أنه متباين لا مترادف، ومثله قولهم: العطف يقتضي المغايرة، والتباين هو التخالف، وبعضهم يقول متغاير، والترادف أن يكون المعنى واحدة وإن اختلف اللفظ. مثاله: الأسد والضرغام. فالأصل التباين إلا ما دل عليه الدليل. ذكر ابن القيم في جلاء الأفهام على قوله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فالرحمة غير الصلاة، لأن العطف يقتضي المغايرة. قوله: وعلى بقائه دون نسخه، فالأصل مع الذي يدعي عدم النسخ إلا بدليل يدل على خلاف ما تقدم. قوله: وعلى عرف الشارع إن كان كلاما للشارع. ومن أحسن ما يعين على معرفة معنى كلام الشارع معرفة سيرته عليه السلام وأحواله مع أصحابه وأعدائه، لأن أهل العلم يتكلمون على معاني الألفاظ، وهي تنقسم إلى قسمين: كلام الشارع وتقدم، وكلام المكلف. وإليه الإشارة بقوله: وعلى عرف المتكلم به في أمور العقود وتوابعها. فالعرف له مدخل عظيم، وهو أصل كبير، مثاله البيع والإجارة والعتق والطلاق وغيرها. فهذه تنعقد بما يعده الناس عقدا، وتنفسخ بما يعدونه فسخا. والكنايات في الطلاق والوقف ونحوهما تبنى على هذا هذا الأصل العظيم وتحمل على مراد من تكلم بها، ومن ذلك الأيمان، فالصحيح أنه يقدم الاسم العرفي والمذهب يقدم الحقيقي إذا عدمت النية، والظاهر أنه ما يمكن إلا بنية. الوسائل لها أحكام المقاصد. قوله الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل الطرق الموصلة إلى الشيء، ما لا يتم الواجب إلا به وما لا يتم الوجوب إلا به. قوله وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذا داخل في القاعدة التي قبله وفرع من فروعها، وإنما نص عليها لكثرة دورانها على ألسنة كثير من الفقهاء، فهي قاعدة عامة نافعة يؤخذ منها أمور، منها الحيل على اختلاف أنواعها، فالمحرمة محرمة وضابطها التحيل على ترك واجب أو فعل محرم، والمباحة والمسنونة مباحة أو مسنونة، ومنها المشي إلى العبادات فحكمها كحكمها. وقال بعض الأصحاب إن هذه القاعدة تدخل فيها نصف الشريعة، وما نظر عن هذه القاعدة فالنادر لا حكم له، كالنذر، فالوفاء به واجب وعقده مكروه، وهنا يعد من غرائب العلم. قوله وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، والفرق بينها والتي قبلها واضح، مثاله الحج، فالمستطيع يجب عليه جميع ما يؤدي إلى الحج من الراحلة والرفقة ونحو ذلك، وغير المستطيع كالفقير لا يجب عليه أن يتسبب إلى وجوب الحج فلا يجب عليه، وله أمثلة كثيرة جدا. الصحيح والفاسد. قوله والصحيح من العبادات والعقود والمعاملات ما اجتمعت شروطها وفروضها، يعم واجباتها وأركانها، وانتفت مفسداتها، والباطل والفاسد بالعكس. اعلم أن الأصوليين ليس عندهم فرق بينهما، بل هما مترادفان، وأما الفقهاء فقد يطلقونها على الترادف، وفي بعض الأبواب كالنكاح يفرقون بينهما، فالباطل من النكاح ما أجمع على فساده، والفاسد ما فيه خلاف بين العلماء. فروض الأعيان والكفايات. قوله وما كان طلب الشارع له من كل مكلف بالذات فهو فرض عين، وما كان القصد مجرد فعله والإتيان به ويتبع ذلك مصلحة الفاعل فهو فرض كفاية، إذا فعله من يحصل به المقصود كفى عن غيره. هذا أحسن من قول بعضهم إذا فعله واحد، ليعم حصول المقصود بواحد فصاعدا، فمثلا صلاة العصر فرض عين، والأذان والإقامة والإمامة فرض كفاية. قوله وإن لم يفعله أحد أثم كل من علمه وقدر عليه، هذا محترز حسن، لئلا يقال يأثم كل أحد، فلا يأثم إلا بهذين القيدين وهما العلم والقدرة، وتارة يكون فيه تفصيل كالجهاد ونحوه، وهو يصير فرض عين في حق من يعلم أن غيره لا يقوم به عجزا أو تهاونا. تزاحم المصالح والمفاسد. قوله وإذا تزاحمت مصلحتان قدم أعلاهما، هذه قاعدة جامعة نافعة، المصلحة هي إما واجبة أو مستحبة، وتزاحمها عدم إمكان فعلها معا، فيقدم الأعلى إجماعا سواء كانت دينية أو دنيوية، ومن ذلك يحرم على من لم يحج حجة الإسلام الحج نفلا، وإذا ضاق الوقت عن فعل المكتوبة حرم التنفل ولا يصح، ويحرم الصوم نفلا من عليه قضاء رمضان ونحوه، وتفاصيلها تطول، وسواء كانتا واجبتين أو مستحبتين أو إحداهما واجبة والأخرى مستحبة وبالعكس، فيقدم الأعلى كما تقدم. قوله أو مفسدتان، لا بد من فعل إحداهما ارتكب أخفهما مفسدة، وهذه أيضا قاعدة نافعة جامعة، فيرتكب أخف المفسدتين، مثالها إذا كان عنده صيد قتله محرم وميتة فيقدم الصيد على المذهب وعلى الصحيح وعلى الصحيح، خلافا للإقناع في محظورات الإحرام. ومثله إذا كان له زوجتان إحداهما صائمة فرضا والأخرى حائض، فالصائمة أخف، إذا وجد حائضا أو مستحاضة فيقدم المستحاضة على المذهب، وأما الصحيح فالمستحاضة يجوز وطؤها مطلقا، وتفاصيله كثيرة، وهاتان القاعدتان مضطردتان، فلا يوجد لهما ناقض، وإن وجد شيء فإنما هو للاختلاف، هل هذه أخف من هذه أو هذه أعلى من هذه أم لا. اشتباه المباح بالمحرم. قوله وإذا اشتبه المباح بالمحرم في غير الضرورة وجب الكف عنهما، لابد من هذا القيد، وإلا فلا محرم المحرم مع الضرورة، كما قيل في القاعدة: الضرورات تزيل المحظورات. هل الأمر يقتضي الفورية؟ قوله: والأمر يقتضي الفورية، أي المبادرة إذا كان مطلقا، فإن قيد بوقت وجب به، كالصلاة والنذر وغير ذلك من العبادات. العلة والسبب والشرط والعزيمة والرخصة. قوله: والحكمة الشرعية ويقال لها العلة، هي المعنى المناسب الذي شرع الحكم لأجله. أكثر الأصوليين يعبر عنها بالعلة، وبعضهم بالحكمة وهو أحسن، ولذلك ذكرناهما، وهو المعنى المناسب، فإن كان أمرا ففيه مصلحة، وإن كان منهيا عنه فهو عن مضرة. وبعض الحكم قد نص عليها الشارع، وبعضها قد يذكرها الفقهاء فقد يصيبون ويخطئون، وبعضها قد تخفى علينا حكمتها فهي التي تسمى تعبدي. قوله: ويعم الحكم بعموم علته. مثاله: لما سئل صلى الله عليه وسلم عن الهرة فقال: إنها من الطوافين عليكم، وكالنهي عن بيع الآبق لأن فيه غررا، وكالنهي عن بيع الربويات، وكالنهي عن الصلاة وهو حاق، وكالنهي عن القضاء وهو غضبان. قوله: كما أن اللفظ العام يخصص إذا علم خصوص علته، وهذا كثير في كلام الفقهاء والمتكلمين. قوله: والسبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، هذا حد السبب، وهو حد جامع مانع. مثاله: دخول وقت الصلاة، فإذا دخل الوقت فهو السبب. قوله: لذاته، أي لنفسه لا لغيره، فقد يوجد السبب ولا يوجد المسبب، ولكن ليس لأجل السبب بذاته بل لغيره. قوله: والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، هذا حد الشرط، فيتفق الشرط والسبب في شيء، وهو أنه يلزم من عدمهما العدم، ويفترقان بأن السبب يلزم من وجوده الوجود، والشرط لا يلزم من وجوده الوجود ولا العدم. أما دخول الوقت فهو سبب وشرط فيجتمعان فيه، ومثله ملك النصاب فهو شرط وسبب للوجوب، ومثله الاستطاعة للحج فهي سبب وشرط للوجوب. قوله: والعزيمة حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح وضدها الرخصة، كلاهما مخالف للأصل. مثال: العزيمة أكل الميتة للمضطر، فثبت بالشرع وليس هنا شيء يخالفه. ومثال الرخصة: الفطر بالسفر، فهي حكم ثابت بدليل شرعي لمعارض راجح. النسيان والخطأ والإكراه. قوله: والناس والمخطئ والمكره لا إثم عليهم، ولا يترتب على فعلهم فساد عبادة ولا إلزام لهم بعقد. والناس والمخطئ يضمنان ما أتلفاه من النفوس والأموال. فيه ثلاثة بحوث: أحدها الإثم، فليس عليه إثم بالاتفاق، سواء في مسائل المحرمات أو الإتلافات أو ترك الواجبات. الثاني فساد العبادة، وجمهور الأصوليين قال كما قاله المصنف: ولا يترتب على فعله فساد عبادة، كمن أكل وهو صائم ناسية، أو تكلم وهو في الصلاة، أو صلى وفي بدنه أو ثوبه نجاسة وهو قد علم بها ثم نسيها، فلا فساد في عبادته. وكان شيخ الإسلام يطرد هذه القاعدة فلا يستثني منها شيئا أبدا، وهو الصواب الذي ينبني عليه هذه القاعدة. قوله: ولا إلزام لهم بعقد، فمن عقد عقدا وهو مخطئ أو ناس أو جاهل ثم ثبت أنه مخطئ ونحوه فلا إلزام. الثالث الضمان، فقال: والناس والمخطئ يضمنان ما أتلفاه من النفوس والأموال، فهذا بالاتفاق أن من أتلف مال غيره ناسيا أو مخطئا فعليه الضمان. وأما المكره فلم يذكره، لأن ما أتلفه يضمنه مكرهه. السنة. قوله: فصل. السنة هي الأصل الثاني من الأصول الأربعة، والقواعد التي تقدمت عامة للكتاب والسنة، وحدها كما قال المصنف قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره، وزاد بعضهم: والإخبار بخلائقه، وقال آخرون: إنها داخلة فيما قبلها. وإليك تفصيل الثلاثة. قال: فقوله واضح، فإن كان أمرا فهو للوجوب إلا إذا دل الدليل على الاستحباب، وإن كان نهيا فالأصل أنه للتحريم ما لم تدل قرينة على الكراهة، وتقدم ذلك أو أكثر. قوله: وفعله، الأصل فيه أنه مندوب، وقد تصرفه القرينة إلى الوجوب، فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا فالأصل أنه مستحب، إلا إذا صرفته قرينة إلى الوجوب، كما إذا كان فعله تبيينا لما ورد في القرآن، كما في قوله تعالى وأقيموا الصلاة، ففعله صلى الله عليه وسلم يبين ما ورد في القرآن مجملا. ومثله الحج جاء في القرآن مجملا وفي السنة مفصلا وغير ذلك. قوله أو الخصوصية مثاله الزواج، لا يجوز بغير مهر بنص القرآن، كما قال تعالى أن تبتغوا بأموالكم. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز له الزواج بغير مهر، قال تعالى خالصة لك. وأيضا لا يباح أن يتزوج الإنسان أكثر من 4 إلا النبي صلى الله عليه وسلم. قوله إلا أفعاله التي علم أنه لم يفعلها على وجه التشريع، كالأمور التي يفعلها اتفاقا بلا قصد لجنسها فإنها تكون مباحة، وعليه جمهور الصحابة إلا ابن عمر فخالف في ذلك. الحاصل أن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى 4 أقسام لا خامس لها. أحدها أنها مندوبة وهي الأصل، الثاني أنها خاصة به، والثالث أن تصرفها القرينة للوجوب، والرابع أن تكون على العادة كالأمور التي يفعلها اتفاقا، ومنه لباسه. قوله والأصل أن أمته أسوة له في الأحكام كلها، هذه قاعدة جامعة، فمن ادعى خلافه فعليه الدليل، والدليل قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وإن أريد الاختصاص فلا بد من قرينة تدل عليه، كقوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك، أي خاصة بك. ومثله ما ثبت في حق واحد من الأمة ثبت في حق جميعها، ومثله ما ثبت في الفرض ثبت في النفل، والعكس بالعكس. قوله إلا ما خصه الدليل، كما جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بن ثابت بشهادة رجلين، وخص أبا بردة بن النيار بإجزاء التضحية بالعناق دون من بعده. قوله وإقراره صلى الله عليه وسلم على شيء يدل على الجواز، هذا الثالث من السنة، فإذا أقر قولا أو فعلا فهو دليل على الجواز إلا بدليل يدل على الاستحباب. قوله ويقدم قوله على فعله، مثاله تزوجه صلى الله عليه وسلم بأزيد من 4 نسوة، ونهيه عن التزوج بأكثر من 4. ومثله قيامه صلى الله عليه وسلم نصف الليل، وقوله صلى الله عليه وسلم إن أفضل القيام قيام داود كان يقوم ثلث الليل بعد نصفه، الإجماع. قوله فصل، إجماع الأمة على حكم شرعي حجة قاطعة، لا يحل لأحد مخالفة الإجماع المعلوم، ولا بد أن يستند الإجماع على دليل شرعي يعلمه ولو بعض المجتهدين. هذا الأصل الثالث من الأصول الأربعة، وحده اتفاق مجتهد الأمة على حكم شرعي سواء كان فرعيا أو أصوليا. والإمام الشافعي أول من تكلم في أصول الفقه، وأخذ الإجماع من قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال الشافعي تدبرت القرآن 300 مرة حتى استنبطته من هذه الآيات، وقال صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في أرضه. قوله حجة قاطعة لا ظنية، فإن الحجة القطعية 3، دلالة الكتاب وإجماع الأمة والمتواتر، وإليه الإشارة بقوله الأخبار وحكمها. والخبر المتواتر لفظا أو معنى يفيد اليقين، فاللفظي أن يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظ واحد ينقله عدد معتبر، مثاله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأما المعنى فهو كثير، فهو كتواتر المعراج والمسح على الخفين وكالشفاعة وعذاب القبر، وإن اختلف اللفظ فالمعنى واحد. قوله بشرط أن ينقله عدد لا يمكن تواطؤهم على الكذب والخطأ، فهو ليس له حد، فإذا كانوا كثيرين لا يمكن تواطؤهم على الكذب، وقد حده بعضهم 7 وبعضهم 10. والصواب الأول كما قال الإمام أحمد ليس في قلبي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما وقفوا. وأما الرابع ففيه خلاف، وهو قوله فإذا لم يبلغ هذه الدرجة قيل له آحاد، وهي أقسام بعضها حسن وبعضها ضعيف وبعضها صحيح. قوله وقد يحتف ببعض أخبار الآحاد من القرائن ما يفيد معها القطع، فالمحققون أنه إذا احتفت به القرائن وتلقتها الأمة بالقبول صار قطعية، وممن قرر ذلك ابن الصلاح الشافعي وشيخ الإسلام. قوله وقول الصحابي هذا من الأصول المختلف فيها، ففيه هذا التفصيل الذي ذكره المؤلف، فقوله إذا لم يخالفه غيره من جملة الحجج، وبهذا قال أكثر العلماء خلافا للظاهرية، فإذا اشتهر ولم يخالفه أحد منهم فيكون إجماعا، وإن لم يشتهر فهو حجة. قوله وإذا خالفه غيره رجع إلى الترجيح، أي سقط الاحتجاج به، ودخل في قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذا من جملة أصول الإمام أحمد الذي بنى عليها مذهبه. وإذا اختلف الخلفاء الراشدون وغيرهم فما قاله الخلفاء أو بعضهم خصوصا أبا بكر وعمر فهو الصواب. قوله وإذا خالف رأي الراوي روايته عمل برواياته دون رأيه، هذه قاعدة نافعة، وهذا كثير بأن يروي الصحابي حديثا ثم يعمل بخلافه، فهذا إذا كان الحديث ليس به احتمال، فإن كان يحتمل وجهين فرأيه أقرب، لأن عنده من الترجيح ما لا عند غيره، كما مثل له الأصحاب بحديث ابن عمر في هلال رمضان الأمر بالشيء والنهي عن الشيء. قوله والأمر بالشيء نهي عن ضده، هذه قاعدة جامعة وأمثلتها لا تحصر، ومثله قوله والنهي عن شيء أمر بضده، فهي قاعدة، والفقهاء يستدلون بهما على فوائد دقيقة يستنبطونها كالوكالات. رجوع التحريم إلى ذات العبادة أو شرطها، ورجوعه إلى أمر خارج عن ذلك. قوله والتحريم إن رجع إلى ذات العبادة أو شرطها فسدت، وإن رجع إلى أمر خارج عن ذلك حرم ولم تفسد، فهذا ضابط حسن، فالنهي يقتضي الفساد، وإن عاد إلى أمر خارج عنها لم تفسد. مثاله إذا صلى الإنسان بثوب حرير أو نجس فهو يعود إلى شرط الصلاة فلا تصح، وأما إذا صلى وعليه خاتم من ذهب أو عمامة حرير فالتحريم راجع إلى خارج الصلاة فتحرم وتصح. ومثله الماء المغصوب إذا توضأ به فلا يصح، وإن غصب إناء وتوضأ فيه فلا تفسد، لعودها إلى خارج العبادة. ومثله نهي الحائض عن الصوم والصلاة فهو راجع إلى ذات العبادة. ومثله صوم يومي العيد لأنه يعود إلى شرط العبادة. ومثله العقود الربوية فهي محرمة ولا تنعقد لأنها تعود إلى شرط العبادة، بخلاف النجش وتلقي الركبان فهو محرم، والعقد صحيح لتمام شروطه، وإنما التحريم عائد إلى أمر خارجي وهو الضرر للبائع، فأثبت له الشارع الخيار. وأما النهي عن البيع بعد النداء الثاني من يوم الجمعة فهو عائد للعقد بذاته، فهو شبيه بصوم الحائض العام. قوله ومن صيغ العموم من يعمل سوءا يجز به، وما لله ما في السماوات، وأي وأين لعموم الزمان والمكان، والموصولات كلها. قوله والألفاظ الصريحة في العموم ككل وأجمع ونحوهما، وما دخلت عليه أل من الجموع مطلقة، سواء جمع مذكر سالم أو مؤنث أو تكسير أو سالم، ولو لم يكن منها إلا آية واحدة شملت نحو 10 أجناس، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قوله والأجناس نحو إن الإنسان. قوله والمفرد المعرف باللام غير العهدية، أي الذي للعهد الذهني أو الذكري، فالأخير نحو قوله تعالى فعصى فرعون كون الرسول، والأول جاء القاضي، إذا أردت المعين فالعهد الذهني لا يعطي العموم. ومثال المفرد المعرف المؤمن المشرك ونحوها. سين، ما المقصود بذكر ألفاظ العموم؟ جيم، المقصود أنها ضوابط، فإذا وردت بالكتاب أو السنة أو كلام الفقهاء أو كلام المكلف فهي تجري على هذه القاعدة. قوله والمفرد المضاف لمعرفة، مثاله إن فعلت هذا فعبدي حر، فإن لم ينوي شيئا عتق جميع عبيده. وكثيرا ما يذكره الفقهاء فيقولون لأنه مفرد مضاف فيعم. ومثله قوله تعالى وأوفوا بعهدي اذكروا نعمتي، فهو شامل، وعندهم قاعدة كل شيء يصح الاستثناء منه فهو عام وما لا فلا. قوله والنكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام، فمثال الأول قوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، فهذه ثلاث نكرات فهي عامة. والنهي ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. والشرط من عمل صالحا، فصالحا نكرة، وأتت بعد من الشرطية فهي عامة. والاستفهام قل أي شيء أكبر شهادة، فشيء نكرة وقعت في سياق الاستفهام وهو أي فتعم. ومثله هل تعلم له سميا، هل تحس منهم من أحد، فكل هذه الكلمات عامة، فإذا وجدت في كلام الشارع أو كلام العلماء أو كلام المكلفين كالمستفتي ونحوه عمل بالعموم، إلا إذا وجد مخصص مما ذكره بعد بقوله تخصيص العام. فصل، تخصيص العموم يكون بالشرط أو الصفة أو نحوهما، أما الشرط فكالتعليق بنحو متى وإن وأي، من عمل من عبيدي أو نسائي كذا فهو حر أو طالق ونحو ذلك. والصفة نحو قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، هنا عام، ولكن خصص منه قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فخصص من العموم الذي في الآية قبله، فخصصها بصفتين بأن تكون محصنة وأن تكون كتابية، فيعمل بذلك في كلام الشارع وكلام المكلفين المطلق والمقيد. قوله والمطلق من الكلام يحمل على المقيد في موضع آخر، وله عدة أمثلة، فمن أوضحها قوله صلى الله عليه وسلم لمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين في الإحرام، وأمر آخر أن يقطعهما، فيشتبه أن يحمل المطلق على المقيد، ولكن هذا ناسخ للحكم الأول لأنه قاله في حجة الوداع في موقف عرفة، فتعين أنه ناسخ له. هذا معنى قوله إلا إذا تضمن ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة. ومثال قوله والمطلق من الكلام يحمل على المقيد في موضع آخر نحو قوله تعالى في عتق الرقبة في القتل، فتحرير رقبة ولم يقيدها بالإيمان، وقيدها في كفارة الظهار بالإيمان، فيحمل المطلق على المقيد. ونحو قوله تعالى ممن ترضون من الشهداء، وقيده بقوله ذوي، فيحمل المطلق على المقيد. المجمل والمبين، قوله والمجمل والمشتبه يحمل على المحكم الواضح المبين في موضع آخر، وهذه قاعدة نافعة في كلام الله ورسوله وكلام المكلف، وهذا كثير جدا في الكتاب، لأنه في القرآن ذكر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج، فهي مجملة وفصلتها السنة، الفرائض والعدد وعشرة النساء ونحو ذلك، والصيام، كل هذه مبينة في القرآن أتم تبيين، والغالب أن أكثر الأحكام تفصيلها بالسنة. الاشتباه نوعان، إما أن يشكل معناه أو يشتبه بأن يكون له عدة معان، وقد ذكر ابن القيم في الإعلام نحو 70 مثالا، بعضها فرعية وبعضها أصولية وهي نافعة، وأنفع ما تكون هذه القاعدة في أصول الدين، لأن الجهمية زاغت في الصفات فردوا آيات الصفات المحكمة بقوله تعالى ليس كمثله شيء، والخوارج ردوا المحكم من الكتاب والسنة الدال على أن العاصي المسلم لا يزول عنه اسم الإيمان ولا يخلد في النار، واستدلوا بقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وهذه القاعدة أنفع ما تكون في أصول الدين ونافعة أيضا في الفقه، فربما ذكروا موضعا محتملا وآخر واضحا، فيرد المحتمل إلى الواضح. الظاهر الظاهر والمؤول، قوله ويجب العمل بالظاهر ولا يعدل عنه إلا لدليل، النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، والظاهر هو الراجح المتبادر للأذهان. مثال ذلك قوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، تحتمل أن تكون بمعنى الظرفية وعلى كونها بمعنى على معنى مرجوح، ولكن النصوص تساعده فهو بمعنى على. المنطوق والمفهوم، قوله والكلام له منطوق يوافق لفظه أو يدخل المعنى في ضمن اللفظ فيدخل في منطوقه، هذا دلالة التضمن. قوله وله مفهوم وهو المعنى الذي سكت عنه، إن كان أولى أو مساويا لحكم المنطوق به كان مفهوم موافقة، يكون الحكم عليه كالحكم على المنطوق به، وإن كان خلافه قيل له مفهوم المخالفة فيكون الحكم فيه مخالفا للحكم في المنطوق به. يعني أن دلالة الكلام إما منطوق أو مفهوم، فما دخل في اللفظ سمي منطوقا سواء كان تضمنا أو مطابقة، وما يفهم منه من دون أن يكون داخلا فيه سمي مفهوما سواء كان موافقة أو مخالفة. الكلام له أربع دلالات: منطوق، مطابقة وتضمن، مفهوم، موافقة ومخالفة. المنطوق نوعان والمفهوم نوعان. مفهوم المخالفة حجة باتفاق الأصوليين إلا على قول شاذ، وله ضابط نافع، ومثله أدوات الحصر كإنما ونحوها، وهو كل حكم قيد بقيد فأكثر، فإذا وجد القيد فذاك وإلا فهو مفهوم مخالفة. قوله بشرط ألا يخرج مخرج الغالب وما عطف عليه، هذا هو القيد الموضح للمقيد. مثاله قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، فقوله في حجوركم خرج مخرج الغالب، وإلا فلو لم تكن في حجره فالحكم كذلك، بل لو لم تولد الربيبة إلا بعد مفارقة الزوج لها فالحكم كذلك. ومنه قوله تعالى ويقتلون النبيين بغير الحق، ومنه قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فالأئمة الأربعة مذهبهم أن قوله متعمدا خرج مخرج الغالب، وإلا فلو كان خطأ فالحكم كذلك. وقال بعض الحنابلة إن المخطئ في قتل الصيد لا شيء عليه، وهو مذهب الظاهرية، فاعتبروا القيد في قوله متعمدا قيدا معتبرا لا موضحا، وهو الصواب. قوله ولا يكون جوابا لسؤال سائل، مثاله لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه. فلا يقال مفهومه أن غير ماء البحر ليس بطهور، لأنه جواب سؤال سائل، فيكون مفهومه مفهوم موافقة لا مخالفة لأنه جواب سؤال سائل. قوله ولا سيق للتفخيم، كقوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فلا يقال مفهومه أنه إن زاد عن 70 غفر لهم، لأنه سيق للتفخيم أو لامتنان. قوله ولا لبيان حادثة اقتضت بيان الحكم في المذكور، كحكمه صلى الله عليه وسلم على المسلمات، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على رجل إلا على زوج 4 أشهر و10، فلا يقال إن مفهومها أن غير المؤمنات لا تحد على زوجها كالكتابية، بل حكمها كالمسلمات. والأصل أن القيود معتبرة لا موضحة، فيقال لمن ادعى أنه موضح ما الدليل؟ النسخ. قوله فصل، والنسخ وهو ثابت بالكتاب والسنة واتفاق العلماء، ولم يخالف إلا شرذمة قليلة لا عبرة بها. وحده ما ذكره بقوله هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه، فالحكم الشرعي مخرج للحكم اللغوي ونحوه، فهو خاص بالأحكام فلا نسخ في الأخبار. الأخبار. قوله الشرعي مخرج نحو الحكم اللغوي ونحوه. قوله بدليل شرعي مخرج لغيره. قوله متأخر عن قيد رابع، ويمكن أن تكون العبارة المذكورة بعده، وهي قوله ولا يصار إليه إلا بعد تعذر الجمع بين النصين من كل وجه قيدا خامسا. والذي يدخله النسخ الأحكام الخمسة، الواجب والمستحب والحرام والمكروه والمباح فقط، وهو موجود بالكتاب والسنة وليس بكثير. والنسخ بعرف المتقدمين كل نص أتى بزيادة قيد فيدخل به الخاص بعد العام والمستثنيات. وأما المراد هنا فهو قليل، فلم يذكر في القرآن إلا بنحو 22 موضعة، وتتبعت فلم يسلم منها إلا نحو 5 آيات فقط، فهو المتفق عليه. مثاله آية الوصية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فهي نائب فاعل كتب، فنسخ هذا بالاتفاق بآية المواريث. وقال صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. ومثله: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. فنسخت بقوله: فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. ومثله آية المناجاة، كان الصحابة مأمورين بها: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. ولم تمكث إلا مدة يسيرة حتى نسخت. وقيل إنه لم يعمل بها إلا علي، فتعد من فضائله. قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. قال: إنها ناسخة للتي بعدها، وهي وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فهي تعد من غرائب النسخ، لأن الأول نسخ الثاني. وقيل إن الأول واجب والثاني مستحب، وهو أصوب لعدم الاعتراض على النسخ. وقيل إن الأولى في المصحف هي الأخيرة بالنزول، ولكن قدمت في التلاوة. ومسألة التبني تدخل في رفع البراءة الأصلية لا من باب النسخ، لأن حد النسخ رفع الحكم الشرعي. وآية حبس الزانية حتى تموت قيل إنها منسوخة بآية الرجم، والصواب أنه ليس بنسخ. وآية لا يحل لك النساء من بعد فهي ناسخة منتقدة، ولكنها خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. آية السيف نسخت نحو 70 آية. وآية المتعة، وهي فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، على القول بأنها مرادة فهي منسوخة، وهو قول جمهور المفسرين. قوله ولا يصار إليه إلا بعد تعذر الجمع بين النصين من كل وجه، باتفاق الأصوليين أنه لا يصار إلى النسخ إلا مع تعذر الجمع بين النصين، ولو لم يكن من وجه بل من بعض الوجوه. القياس. قوله وأما القياس، هذا هو الأصل الرابع. وأما حده فهو قوله: فهو تسوية فرع غير منصوص عليه بأصل منصوص عليه إذا كانت العلة واحدة، بحيث لا يكون بينهما فرق، ويسمى عدل واعتبار، فاعتبروا يا أولي الأبصار. وميزان، الله الذي أنزل أحسن الكتاب بالحق والميزان. فلا بد من 1 أصل، 2 فرع، 3 علة موجبة، 4 حكم. مثال: 1 الأصل الهرة، 2 الفرع الفأرة، 3 العلة قوله صلى الله عليه وسلم: إنها من الطوافين عليكم، 4 الحكم هو الأمر الرابع، فيحكم عليها جميعا بالحكم الذي نص عليه. مثال آخر: 1 البر أصل، 2 الرز فرع، 3 كونه مكيلا هو العلة، 4 فالحكم عليها جميعا. وهكذا سائر الحبوب. مثال آخر: الآخر: واحد الأصل الخمر، اثنان الفرع النبيذ أي المسكر بأن تم له ثلاثة أيام، ثلاثة العلة الإسكار، أربعة فالحكم واحد. ولكن بعض العلماء قال إن النبيذ المسكر منصوص عليه بقوله صلى الله عليه وسلم: والخمر ما خامر العقل، فهو منصوص عليه. قوله هذا مبني على الجمع بين المتماثلين في الحكم والتفريق بين المتخالفين، ذكره ابن القيم في الأعلام ردا على الزنادقة الذين أوردوا الأسئلة على الشريعة بآرائهم أنها متناقضة. الفرق بين السبع والضبع: فالسبع فيها قوة سبعية خبيثة بخلاف الضبع، ولم يخالف في القياس إلا شذاذ من الأصوليين وكثير من أهل الظاهر. قوله: وهو حجة عند جمهور الأصوليين، ويتفاوت تفاوتا كثيرا في قوته وضعفه كقياس الرز على البر. قواعد مهمة: قوله: ومن القواعد المقررة. القاعدة أصل جامع يرجع إليه في مسائل العلم، وأخذها العلماء من كلام الله والرسول، الكتاب والسنة، كقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وقوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الميزان للأعمال الباطنة حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ميزان للأعمال الظاهرة. ومنه: ويحل لهم الطيبات، يأمرون بالمعروف، وما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. النوع الثاني تؤخذ من تتبع المسائل التي حكم بها الشارع، فإذا تتبعت ووجدت ترجع إلى معنى واحد وعلة واحدة وحكمه واحد، فيجعلون هذه العلة هي القاعدة. فالقواعد إما من لفظ الشارع أو من معناه. يستفيد الإنسان بالقاعدة فائدتين: أحدهما ضبط المسائل المذكورة، ويبين المسائل التي لم ينص عليها، فإذا حدث مسألة ولم ينص عليها فإذا كان عندك القاعدة وهي الأصل فتستدل بها عليها. قوله: إن اليقين لا يزول بالشك، ويتفرع عنها القاعدة الثانية، وهي والأصل بقاء ما كان على ما كان، ويدخل فيه مسائل كثيرة من الطهارة والصلاة والصيام والحج والطواف وغير ذلك، فلا تحصر مسائلها. ويدل له حديث عبد الله بن زيد مرفوعا: لا ينصرف حتى يسمع صوت أو يجد ريحة، فقد يكون لا يسمع ولا يشم، فالمراد حتى يتيقن ويتحقق. فالأصل الطهارة بالأشياء كلها حتى يتيقن، فالروث والعظم الأصل أنها طاهرة. ومن أعظم ما قالوا: لو رأى كلبا هوى إلى إناء فرفع رأسه منه وفمه رطب، فالأصل أنه لم يلغ فيه حتى يتيقن. ومنه الصلاة: لو شك هل صلى ثلاثا أو أربعة، فإذا شك فبالاتفاق، وإن كان غلبة الظن ففيه خلاف، الصواب أنه يبني على غلبة ظنه. ومنه الطواف والسعي ورمي الجمار. والمعاملات: إذا ادعى زيد على عمر أي شيء دينا أو عقدا أو أي شيء من المعاملات، فالأصل أنه لم يعقد معه وليس عليه شيء حتى نتيقن بالبينة، وهو مأخوذ من هذه القاعدة. ومن الحديث: البينة على المدعي، وكل من ثبت عليه حق وادعى براءته منه فالأصل خلاف دعواه. والأنكحة والطلاق وتعليقه والرضاع والعتق والوقف والوصايا. قوله: ولا يزال الضرر بالضرر، هذه قاعدة، ويتفرع عنها القاعدة التالية لها، وهي قوله: والضرورات تبيح المحظورات. قال في شرح التحرير: هذه القاعدة تحتوي على نصف العلم، لأن الشرع مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد، فدرء المفاسد مأخوذ من هذه القاعدة. فالضرر إما بالدين كالشرك، أو العقل كالخمر، أو المال كالغضب، أو العرض كالقذف، أو البدن كالفقر، فيلزم كل واحد أن يدفع الضرر عن نفسه وأهل بيته وجاره، فيحرم على الجار المضارة بجاره كالكنيف والدق ونحوها. ومن هذا الباب النهي عن بيعه على بيع أخيه المسلم وشرائه على شرائه، فالأصل الإباحة، وإنما حرمت لأجل الضرر بالمسلم، وأبلغ منه الخطبة أو الولاية كالقضاء والأذان والإمارة والإمامة، وليس لأمثلتها حصر. ومن أعجب مسائلها وجوب أكل الميتة ونحوها إذا اضطر إليها، ونكاح الحر المملوكة عند الضرورة، ومثلها محظورات الإحرام. لما اعترض المعرف الحاذي الخبيث بقوله: يد بخمسمائين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له، وأن نعوذ بمولانا من النار. أجابه بعضهم بقوله: لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت. وأحسن منه جواب بعضهم بقوله: إنما قطعت بربع دينار حفظا للأموال، وكانت ديتها 500 حفظا للأبدان والنفوس. عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. قوله: والعجز يسقط الواجبات. العجز قسمان: قسم يعجز عما يجب على غيره، كالفقير يعجز عن الحج والزكاة، والأعمى عن الجهاد، وكمسائل المنكرات، فهذه الأمور تجب على أحد دون أحد. القسم الثاني الذي يجب عليه، فإذا عجزت عنه فتارة يسقط عنك مرة واحدة، وتارة يسقط إلى بدله. فالأول كالنفقة إذا لم يجد سقط، والثاني كالصيام إذا أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه سقط، وأطعم عن كل يوم مسكينة. وهذه القاعدة داخلة في القاعدة التي بعدها، وهي قوله: والمشقة تجلب التيسير، فدخل فيها أعذار الجمعة والجماعة وأعذار السفر كلها، كالجمع والقصر وما خفف في النفل دون الفرض، كالصلاة جالسة وعلى الراحلة، والشرب اليسير ولو عمدا. فهذه قاعدة جامعة، ودليلها قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما من معاملة يحتاج إليها إلا رخص فيها لحاجة الناس إليها، كالسلم بالموزونات والعرايا، وكل عقد منع عنه فللناس غنية بغيره عنه، ومن زعم أنه مضطر له فهو كاذب، وفيها من المفاسد أضعاف ما يزعمون أنه مصلحة. والأصل أن النجاسة لا تزال إلا بالماء، إلا محل الاستجمار والنعلين، فيجزئ مسحهما على الصحيح بخلاف المذهب، وأجازه الشارع تخفيفا وتيسيرا لكثرة ملاقاتها النجاسة، بخلاف ما إذا كانت على اليد ونحوها. ذكر صاحب المنقور أن الاستجمار قد يتعين في مسألتين: أحدهما إذا لم يمكن الاستنجاء إلا بكشف عورته أمام الناس، والثانية إذا كان معه ماء لا يكفي وضوءه إلا إذا استجمر فيتعين. انتهى نصه، وهو وجيه. ودليله قولهم: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قوله: والرجوع إلى العرف في كثير من الأمور، هذه قاعدة نافعة جامعة يدخل فيها أغلب أبواب الفقه، فرد الشارع كثيرا من المكلفين إلى ما يتعارفه الناس بينهم ولم يحددها. فإذا ورد عن الشارع حكم فإن حده فذاك، وإلا فيرجع فيه إلى العرف في مسائل، منها النفقات والعشرة بين الزوجين والحرز في السرقة والقبض في البيوعات والتفرق في مجلس الخيار، ومنها مسائل الحيض، فلم يحده النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، فعلمنا أنه يرجع إلى عادة الناس. وأما تحديد بعض الفقهاء بأقله وأكثره ونحوه فليس عليه دليل، ولذلك قال صاحب الإنصاف: إن الرجوع إلى العرف هو الذي لا يسع النساء العمل إلا به، ومثله السفر ورخصه، فلم يحده الشارع، فما عده الناس سفرا فهو سفر يبيح الأحكام في السفر، وكذا المرض، فكل ما عده الناس مرضا فهو مرض يبيح أحكامه، ومثله التراضي بالبيع، فلم يحده بصيغة أو قول، فكل ما عده الناس بيعا فهو بيع، ومثله الإجارة وسائر المعاملات. أما النكاح فقال شيخ الإسلام: إنه ينعقد بكل ما تعارفه الناس، خلافا للمشهور، ومثله الطلاق والفسوق والعتق والوصية والوقف، ومثله العيوب جميعا في المعاملات كلها. فلما لم يحده الشارع رجع فيه إلى العرف. قوله: والأصل في العبادات المنع، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. والأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. هذا نص عبارة شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم، فهاتان قاعدتان. قال شيخ الإسلام: إن عليهما نصوص أحمد وجمهور العلماء. ودليل الثانية قوله تعالى: والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فخلقه لبني آدم وأباحه أكلا وشربا واستعمارا وانتفاعا إلا بدليل يمنعه. ودليل الأولى قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، قوله: وكل ما دل على مقصود المتعاقدين في العقود والمتعاملين في المعاملات كلها فهي أعم من الأقوال والأفعال إن عقدت به العقود. وهذه قاعدة عظيمة دل عليها الكتاب والسنة، وأصرح ما يدل عليها قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقوله: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وهذه عامة على المذهب إلا في مسألة واحدة وهو النكاح، فلا ينعقد إلا بالنكاح والتزويج، وإذا أعتق أمته وجعل عتقها صداقها. وعند الشيخ لا يستثنى شيء أبدا. قوله: والمقاصد والنيات تعتبر في المعاملات كما تعتبر في العبادات، هذه أعم من الأولى، فالأولى داخلة في ضمنها. وتزيد هذه بأن العبرة بما نواه المتعاقدان، فلو نويا عقدا محرما وتحيلا عليه بحيلة غير جائزة فلا يجوز، فكل حيلة تحيل بها على ترك واجب أو فعل محرم فيقصد سببا حلالا لأجل الحرام فهي محرمة ولا تجوز، كقلب الدين إذا أرادوا أن يتوصلوا إليه بصورة ظاهرها أنه حلال فهو محرم. ويدخل في هذه القاعدة جميع الأشياء وأبواب العلم وكتب الفقه. التعارض والترجيح. قوله: ويعمل عند التعارض بأقوى المرجحات، هذه قاعدة، فإذا تعارض دليلان أحدهما يدل على جواز المسألة والآخر على عدمه فيقدم الأقوى بأن يكون أصح أو يكون له ما يعضده أو يوافق أصلا منصوصا عليه أو يكون له مصلحة فيقدم على ضده. ولذلك قال: ولذلك قد يعرض للمفضول من المرجحات ما يصير به مساويا للفاضل أو أفضل منه. الأصل أن الصلاة أفضل ويليها القراءة ويليها الذكر، فالذكر في الرجوع أفضل من القراءة، ومثله جميع الأوراد المعينة بأوقات أو أسباب فهي أفضل من القراءة، وفي عرفة ومزدلفة أفضل من القراءة، أو يكون إذا دعا حضر بقلبه أحضر من الصلاة والقراءة فيدعو. ومن هذا الباب يستفيد به الإنسان ما ذكره العلماء بالتفضيل بين العبادات. فالأصل أن كل ما كان أنفع للعبد وأصلح لقلبه فهو أفضل، فالحكم يدور مع علته. ولذلك قال الإمام أحمد: انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله. والله أعلم. تم والحمد لله وحده، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.